بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الأحبة راح نتكلم عن شرائط وجوب الصوم وعن شرائط صحته، متى يكون الصوم واجب ومتى لا يجب، متى يكون الصوم صحيح ومتى نحكم عليه بالبطلان. بشكل سريع، الصيام لا يجب إلا على أولا أن يكون مسلم، غير المسلم لا يكلف بالصيام. ثانيا أن يكون بالغ، أما الصبي أو الصبية غير البالغين فهما غير مكلفين بالصيام، الصيام مو واجب عليهم، لكن هل يصح لو صام من باب التدريب على الصيام ومن باب الاستحباب؟ لو صام في يوم مستحب في يوم واجب، هل نحكم على صومه بالصحة ويثاب عليه أم لا؟ الجواب نعم، وسيأتي شوية من التفصيل. أيضا ثالثا أن يكون عاقل، أما غير العاقل المجنون الصيام ليس واجبا عليه، بل لو امتنع عن المفطرات وقال النية أيضا هو غير صحيح منه. المقيم يعني غير المسافر، هذا الشرط الرابع. أما المسافر اللي قصر في صلاته وهو غير مقيم في بلد 10 أيام ولم ينقطع سفره، هذا أيضا الصيام مو واجب عليه، بل ولا يصح منه. لو تبرع المسافر وقال أنا مسافر والله أسقط عني الصيام لكن أنا راح أصوم تبرعا، هذا الصيام أولا غير واجب عليه وثانيا غير صحيح أيضا، إلا في حالات استثنائية نمر على بعضها بعد قليل. بعد غير المتضرر، يعني شنو غير المتضرر؟ يعني غير المريض أو اللي يتضرر بسبب الصيام. أحيانا يكون مريض وما يقدر على الصيام، هذا نقول ليه ما يجوز إليك الصيام ولا يجب عليك. أحيانا يكون مو مريض لكن إذا صام راح يمرض، كما سيأتي شيء من التفصيل. بعد أن يكون غير مغمى عليه واعي، أما المغمى عليه فليس عليه لا الأداء ولا القضاء. طبعا الأداء واضح لأن أساسا مغمى عليه فهو غير مكلف بالصيام. القضاء أيضا لا يجب عليه، باعتبار شنو؟ باعتبار أن القضاء أصلا لا يجب إلا إذا وجب الأداء سابقا وسقط بعذر، ثم نقول هني يجب القضاء كما سيأتي شوي من التفصيل. أيضا من الشروط طهارة المرأة من الحيض والنفاس، من الدورة الشهرية ومن النفاس وهو الدم الذي ينزل بعد الولادة. إذن بشكل مختصر نقول الصيام لا يجب بل ولا يصح من الكافر، الصبي ما عدا الصبي يصح منه كما قلنا ويثاب عليه، والمجنون والمسافر والمغمى عليه والمريض والحائض والنفساء، هؤلاء ما يصح منهم الصوم ولا يجب عليهم أساسا. طبعا هذا الكلام في الأداء. بعد في القضاء في شيء من التفصيل، المسافر راح يقضي، المريض راح يقضي، الحائض راح تقضي، النفساء راح تقضي، الكافر، الصبي، المجنون والمغمى عليه، هؤلاء ليس عليهم لا أداء ولا قضاء. طيب، مسألة، المجنون أحيانا يكون الجنون هو حالة الدائمة. طبعا هذا واضح، مو مطلوب منا الصيام لا وجوبا ولا استحبابا، لا أداء ولا قضاء. أحيان أخرى يكون الجنون يجي حالة دون حالة، وقت دون وقت، هذا أيضا الصيام مو واجب عليه، إلا إذا فرضنا أن حالة العقل تتواجد عنده من قبل الفجر بقليل إلى الغروب، في هالحالة نقول ليه الصوم عليك واجب، وإذا صام نقول ليه صومك صحيح. مسألة مهمة تترتب عليها آثار كثيرة، وحصل فيها خلاف طويل عريض بين الفقهاء. الكافر، هل كلفه الله عز وجل بفروع الدين؟ صلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، غيرها من فروع الدين، أم هو غير مكلف بها؟ هناك قول إن الكافر مثل ما الله كلف بالإسلام، بالعقيدة الإسلامية، بالأصول، كذلك الله كلف بالفروع، ونتيجة هذا نقول ليه شنو؟ نقول ليه أنت سوف تعاقب على عدم العقيدة الصحيحة، على عدم دخولك للإسلام، كما سوف تعاقب أيضا على ترك الصلاة والصوم والحج وإلى آخره. يعني هذا القول يقول الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بأصول الدين. طيب، بناء على هذا القول، لو صلى أو صام، هل يفتي هؤلاء الفقهاء بصحة صلاة أو صومة؟ يقولون لا، أيضا بعد ما يصح، الله مكلفنا وراح يعاقبه على الترك، لكن لو صام أو صلى وسوى العبادات منقول ليه هي غير مقبولة منك. ليش؟ لأن الإسلام شرط في صحة هذه الأمور، هي مطلوبة منك، واجبة عليك، لكن لو سويتها غير صحيحة. ليش؟ لأنك غير مسلم. هذا القول الأول. القول الثاني اللي يتبناه الشيخ البحراني قدس الله نفسه الزكية، الشيخ يوسف، القول الثاني يقول الكافر مكلف بأصول الدين، مكلف بالعقيدة الصحيحة، الله مكلفنا يبحث، وحتما راح يوصل بعد البحث إلى نتيجة أن الإسلام هو الدين الخاتم، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وآله هي الرسالة الخاتمة، ويجب الدخول في هذا الدين الحنيف. مكلف بالأصول لكنه غير مكلف بالفروع، هذا القول الثاني. يعني هذا الكافر ما يجب عليه أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يحج ولا أن يزكي ولا إلى آخره من العبادات. ليش؟ لأن الإسلام شرط في وجوبها عليه، مو في صحتها. نلاحظ الفرق بين القولين. القول الأول يقول الفروع صح شرط في، أو عفوا، الإسلام شرط في صحة الإتيان بفروع الدين، مو شرط في الوجوب. بينما القول الثاني اللي يتبنى الشيخ يوسف البحراني ومجموعة أيضا من الفقهاء يقولون لا، يقولون الإسلام شرط في وجوب هذه الأمور، فهي غير واجبة لأنه غير مسلم. طيب، الله يوم القيامة يحاسب هذا الكافر على الفروع والأصول، لو بس على الأصول، هؤلاء يقولون لا، الله عز وجل ما دام ما أوجبها عليه ما يحاسب عليها، إنما يحاسب عن ما أوجبه عليه وهي العقيدة الصحيحة، فيحاسبه على كفره. ليش بقيت كافر؟ ليش ما بحثت؟ ليش ما قريت وبالتالي راح توصل بالنتيجة قطعا ومئة بالمئة راح توصل إلى الإسلام والعقيدة الإسلامية الصحيحة. وعلى كل حال هذا الكافر قلنا الآن القول اللي يتبناه شيخ الحدائق قدس الله نفسه الزكية يتبناه هو القول بأن الكافر غير مكلف بالفروع. طيب الآن غير مكلف أداء يسقط عنا القضاء لو لا؟ يعني لو قلنا هذا الكافر بعد 40 سنة من عمره دخل في الإسلام، هل نوجب عليه أن يقضي كل الصلوات السابقة؟ طبعا ما صلاها لأنه كافر. هل نوجب عليه قضاء الصوم، قضاء الحج، قضاء الزكاة، قضاء الخمس وهكذا أم لا؟ الجواب لا يجب عليه شيء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال الإسلام يجب ما قبله، خلاص يقطع ما قبله، ما له شغل باللي قبل. الآن بعد الإسلام نقول ليه يجب عليك الصوم والصلاة والحج وإلى آخره، مع طبعا شروطها، مع توفر شروطها ولا سيما بالنسبة للحج. فلا يخاطب بالصوم في أيام كفرة أداء ولا قضاء، ولا يخاطب بالصلاة أداء ولا قضاء ما دام كافر. إذا أسلم نقول ليه عليك أن تصلي وتصوم. طيب فرضية لو أسلم الكافر في أثناء النهار في شهر رمضان، مباشرة نقول ليه يجب عليك أن تصوم بقية هذا اليوم وما بعده من الأيام وتكمل الشهر الكريم، كما نقول ليه أيضا يجب عليك أن تصلي بعد الدخول في الإسلام مباشرة، يعلم الصلاة ويصلي وهكذا بقية العبادات. طيب نجي إلى مسألة جديدة. قلنا المغمى عليه ما عليه صوم مو واجب بل ولا صحيح، لكن هذا في حال الأداء أو في حكم الأداء، هل يجب عليه أن يقضي إذا أفاق؟ هنا نجي لابد نفصل بين الإغماء اللي يكون من الله عز وجل بسبب من الله مرض فغشي عليه أغمي عليه بسبب المرض مثلا، هذا ما في شك نقول ليس عليه الأداء وأيضا ليس عليه القضاء. ليش؟ لأن القضاء وجوبة فرع وجوب الأداء، لابد نفترض في أداء وترك لعذر فبالتالي نقول القضاء واجب. هذا مغمى عليه فهو غير مكلف بالأداء، شلون نقول ليه تعال أنت عليك القضاء؟ وتارة يكون لا، الإغماء مو جاي من الله، جاي من نفس المكلف، كما لو هذا المغمى عليه شرب دواء أدى إلى الإغماء، في هالحالة نقول ليه لا يجب عليك القضاء بعد ذلك. طيب مسألة جديدة، الحائض النفساء قلنا لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما. لو الحائض قالت بصوم أو النفساء قالت أني أقدر أصوم، بصوم أفضل إلي من أني بعدين أقضي، راح أتحمل الألم والتعب، هل يصح؟ الجواب كلا، يعني الصوم غير واجب على الحائض والنفساء وأيضا ما يصح منهما لو صامتا. طيب مسألة مهمة، لو فرضنا أن المرأة صامت طول اليوم، العصر قبل الغروب نزل عليها دم الدورة الشهرية، شنو حكم صومها؟ نقول حكمه البطلان ووجوب القضاء بعد ذلك. نفس الكلام لو ولدت المرأة وهي صائمة في يوم من أيام شهر رمضان، ولدت قبل الغروب ونزل عليها دم النفاس، أيضا نفس الكلام نقول لها الصوم بطل وعليش القضاء. طيب واحدة أخرى كانت حائض إلين أذن الفجر، عقب الفجر نفترض بخمس دقائق فقط طهرت من الدورة الشهرية، شنو حكم بقية اليوم؟ هذا اليوم كله ما عدا خمس دقائق، أيضا هني نقول هذا اليوم كل راح عليها، ما يمكن أن تصومه، ولو صامته مو مقبول، يجب عليها أن تقضيه بعد ذلك. وهكذا نفس الكلام نطبقه على النفساء اللي ولدت عقب الفجر بشوية، حتى لو صامت بقية اليوم نقول لها هذا الصوم غير صحيح ويجب عليك القضاء. مسألة مهمة، قلنا من الشرائط في وجوب الصيام وصحته أن ما يكون المكلف مريض، مرض يؤدي إلى الضرر، لو فرضنا الصيام لو فرضنا راح يصوم راح يؤدي صيامه إلى الضرر. طيب واحد يسأل هنا ما هو الضرر؟ شنو المقصود من الضرر اللي يوجب على الإنسان المؤمن أن لا يصوم أن يفطر؟ الضرر يتحقق بعدة أمور، يتحقق بزيادة المرض بسبب الصوم، يعني واحد مريض أساسا ويقول ليه الدكتور ويقولون ليه أهل الخبرة، لنفترض وهو يطمئن لكلامهم أن إذا صمت راح يزيد مرضك، هذا نقول ليه ما يجوز إليك الصوم، مو بس مو واجب عليك أيضا لا يجوز لك، وهذا لابد يلتفتون إليه آبائنا وأمهاتنا الكبار، إذا كنت مريض ما يجوز إليك الصوم. للأسف كثير منهم يقول أنا يعورني قلبي ما أقدر أشوف الناس صايمة وأنا فاطر، نقول ليه أنت الله أوجب عليك هذا الشيء، مثل ما أن الصيام في حال الصحة حكم الله عز وجل وعليك أن تلتزم به، كذلك الإفطار في حال المرض حكم الله يجب عليك الالتزام به. إذن الضرر يتحقق إما بزيادة المرض بسبب الصوم، بعد كما يتحقق بشنو؟ بتأخر البرء، يعني واحد مريض يقولون لي إذا صمت أنت راح يتأخر تعافيك من المرض، إذا ما صمت ربما يوم واحد وصير زين، أيضا هذا نقول لي الصوم ليس واجب عليك وأيضا غير صحيح منك. بعد ويتحقق الضرر بحصول المشقة الشديدة جدا اللي ما يتحملها الإنسان بشكل اعتيادي، يعني واحد مريض إذا يصوم راح يتأذى كثير جدا، مشقة عظيمة، ما بيموت لكن بيعاني معاناة كبيرة، هذا نقول ليه أيضا الصوم ليس واجب عليك. طيب بعد يتحقق الضرر بحدوث مرض آخر، يعني واحد عنده مرض ويتعكز على صحته الضعيفة ويقول ليه الخبير والطبيب أو هو نفسه يطمئن إلى أن إن صام راح يطلع عليه مرض ثاني، في هالحالة أيضا نقول له ما يجوز إليك الصوم ولا يصح منك. طيب واحد يسأل هذه الأمور شلون أحددها أنا كمكلف؟ أرجع فيها إلى من؟ إلى شنو؟ الشرع يقول ترجع إلى الظن الغالب، يحصل عندك ظن غالب يعني ظن قوي بأنك إما راح يزيد مرضك أو راح يتأخر برؤك أو راح تحصل مشقة شديدة أو راح يطلع عليك مرض جديد بسبب الصيام، إذا صار عندك ظن غالب يعني قوي في هالحالة تعمل بحكم المريض. هذا الظن من وين يجي؟ أحيانا يجي بسبب قرينة، علامة، أحيانا يجي بسبب تجربة، يعني الإنسان نفسه يمر بتجربة سابقة فيدري إن لو صام الحين بيصير ليه مثل ما صار ليه قبل. أحيانا لا، يرجع إلى قول طبيب ثقة، طبيب جيد حاذق في مجاله وينصحك بذلك، يعني بالإفطار، حينئذ ما يجوز إليك الصيام. طبعا في كل هالحالات لابد يكون يحصل عند الظن من خلال هذه العلامة. سؤال: واحد صاحي مو مريض لكن على قولة البحارنة ديزني بطيح، واحد صاحي إذا صام راح يطلع ليه مرض بسبب الصيام، يدري، نفترض عند ظن غالب قوي أني إن صمت راح أمرض، يعني هذا ربما في غالب الأحيان يكون بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة. الآن صاحي ما عنده مشكلة، لكن إن صام راح يطلع ليه مرض، راح يمرض، حينئذ أيضا هذا نقول ليه جاز لك الإفطار، لكن يجب عليك القضاء بعدين. طيب، سؤال: لو واحد نوى الصيام من الليل ونام من الليل وسبحان الله ما وتع من نومته إلى غروب الشمس، هل هذا صومه صحيح؟ الجواب نعم. المهم أن يكون ناوي الصيام قلبياً، ناوي للصيام قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضاً أمسك عن المفطرات، ما سوى ولا شيء من المفطرات، فإذن نحكم على صيام هذا الإنسان بالصحة. بعد قلنا من الشرائط أن يكون بالغ، هل يجوز صوم الصبي؟ وإذا صام هل يصح أم لا؟ هذا إن شاء الله وما بعده نتكلم عنه في الصوتية القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.